الصفحة 89 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هو القرآن، وسماه روحا لأن فيه حياة من موت الجهل. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب، كما أن الغيث ربيع الأرض. تفسير القرطبي. السؤال: في تسمية القرآن روحا حث ودلالة بليغة، وضح ذلك. الوقفة الثانية: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى إليه، فقال: ما كنت تدري ما الكتاب، أي أي شيء هو، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وذلك أدخل في الإعجاز وأدل على صحة نبوته. تفسير الشوكاني. السؤال: دلت الآية الكريمة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك. الوقفة الثالثة: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شبه الكتاب بالنور لمناسبة الهدى به، لأن الإيمان والهدى والعلم تشبه بالنور، والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة. قال تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كان السائر في الطريق في ظلمة ضل عن الطريق، فإذا استنار له اهتدى إلى الطريق، فالنور وسيلة الاهتداء، ولكن إنما يهتدي به من لا يكون له حائل دون الاهتداء، وإلا لم تنفعه وسيلة الاهتداء. ولذلك قال تعالى: نهدي به من نشاء من عبادنا. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا شبه الكتاب بالنور؟ ومن المنتفع بنور الكتاب الكريم؟ الوقفة الرابعة: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بيّن شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا أخبر الله بشرف هذا الكتاب وعلوه عند الملأ الأعلى؟ الوقفة الخامسة: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله ردده وكرره عليهم برحمته. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يكون حالنا لو رفع عنا القرآن حين رده الناس عند أول نزوله؟ الوقفة السادسة: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ إن حالكم وإن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا في العذاب الخالد، لكننا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك، بل نهديكم إلى الحق بإرسال الرسول الأمين وإنزال الكتاب المبين. تفسير الألوسي. السؤال: كيف دلت الآية على سعة رحمة الله تعالى وفضله؟ الوقفة السابعة: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يعزي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويسليه. تفسير القرطبي. السؤال: ما المقصود من ذكر استهزاء أقوام الأنبياء ممن مضى؟ معاني الكلمات روحا قرآنا. سمي القرآن روحا لأنه حياة القلوب. صراط مستقيم هو الإسلام. تصير ترجع إليه فيجازيكم عليها. أم الكتاب اللوح المحفوظ. أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ أفنعرض عنكم ونترك تذكيركم بالقرآن؟ العمل بالآيات. العمل الأول: سجل 3 فوائد دنيوية أو أخروية أحياها فيك تدبرك للقرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. العمل الثاني: تخيل أن القرآن لم يصل إليك وأنك لن تهتدي إلى الإسلام، فكم هي الضيقة والشقاء التي ستعيش بها، ثم احمد الله على نعمة الهداية والإيمان. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. العمل الثالث: اكتب مقالة أو ألقي كلمة لإخوانك عن فضل الأنبياء وعظمتهم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. التوجيهات. التوجيه الأول: اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية إلى الطريق المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. التوجيه الثاني: مصير الأمور ومرجعها إلى الله سبحانه، فلا تتوكل إلا عليه. ألا إلى الله تصير الأمور. التوجيه الثالث: المسرف في الغفلة قد يكون أنفع للمسلمين من غيره إذا اهتدى. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.